العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 في سلسلة دروس الحكم العطائية من عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. سؤالان فقط يتعلقان بالدرس، الباقي إطلاقا لا علاقة لها بالدرس. يقول أحد الإخوة: سؤالي هو عن الحكمة، طلبك له غيبة منك عنه، هل المقصود بها المستكبرون والملاحدة، أم المؤمنون المحجوبون عن الله بذنوبهم ومعاصيهم؟ لا، المقصود بهذه الحكمة غير المؤمنين، لأنه يقول طلبك له غيبة منك عنه، أي بحثك عن الله أن تقول أين الله؟ أين هو الدليل على وجوده؟ ما الدليل؟ كيف يمكن أن أجد أمامي الدلائل على وجود الله؟ المؤمن يقول هذا الكلام؟ لا يقول هذا الكلام. المؤمن يرى الله ببصيرته، وإن لم يكن يراه ببصره. ولكن هؤلاء الذين لم يصلوا بعد إلى درجة الإيمان، لكن ما ليسوا مستكبرين أيضا، يعني هو غير مؤمن لكنه يبحث، ولو كان مستكبرا لما بحث. فيعني ليس المراد بالمستكبر المستكبر لا يبحث، كذلك ليس المراد بالمؤمن المؤمن لا يبحث عن الله لأنه مؤمن بوجوده، لكنه يعاني من معاصيه. السؤال الثاني يقول: تحدثتم في الدرس الماضي عن التوسط بالصالحين وأنه مقبول في الدعاء ولا إشكال فيه، نسيت في أي درس قلت هذا الكلام، لا أذكر على كل. يقول: فهل يندرج تحت هذا القبول التوسط بالقرآن الكريم حينما نقول في نهاية أدعيتنا: اللهم إنا اللهم تقبل منا بأسرار سورة الفاتحة؟ طبعا إذا قلت اللهم إني أسألك بكتابك العظيم، هذا سؤال بصفة من صفات الله عز وجل، والقسم يكون باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله. إذا قلت أسألك بكلامك القديم، فأنت تسأل الله عز وجل بصفة من صفاته، والكلام من صفات الله عز وجل. هذا يعني جواب عن هذا السؤال دليل من الأوليات التي يجب أن نعلمها. الآن نبدأ بالحكمة التي تليها، والآية الثانية والعشرين. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما من نفس تبديه إلا وله فيك قدر يمضيه، ما من نفس تبديه إلا وله فيك قدر يمضيه. طبعا النفس معروف هو هذا الهواء الصاعد النازل من وراء الصدر، هذا نفس وهو يتكون من الشهيق ومن الزفير. نعم، فالإنسان حياته مجموعة هذه الأنفاس، حياته عبارة عن مجموعة هذه الأنفاس، وتصرفاته وأعماله وأقواله وأنشطته كلها تأتي من مساحة هذه الأنفاس. فابن عطاء الله رحمه الله تعالى يريد أن يوضح لنا أن كل تقلباتك يا ابن آدم وكل أحوالك الصغيرة والكبيرة، الدقيقة وغير الدقيقة، كل ذلك داخلا في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، إلى درجة أنك لا تكاد تطلق نفسا من صدرك، تشهق ثم تذكر تخرج هذا النفس، هذه عبارة عن لحظة من اللحظة. في هذه اللحظة أوضاعك مهما دقت مسجلة في علم الله عز وجل، وهذه من أوليات العقيدة كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل شيء بقدر حتى العجز والكدس، هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرف المسلم هذه الحقيقة استراح وأراح، كذلك إذا علم هذه الحقيقة ازداد نشاطه وعمله طبق الناج الذي أمر الله عز وجل به دون تخوف من شيء، لأنك عندما تعلم أنه لم يحل بك إلا ما قد قدره الله عز وجل، وهذا الذي قدره الله سواء جلست في بيتك أو تمددت على فراشك أو خرجت تعرض نفسك للأخطار سيوقع، هذا الذي قدره الله، والشيء الذي لم يقدره الله لم يقع مهما غامر. فإذا عرفت هذه الحقيقة إذا لم تخشى النوائب ولم تكون ضحية للجبن والخوف، تقول لعلي إن أقدمت حصل كذا، ولعلي إن غامرت هلكت، ولعلي إن فعلت هذا الفعل حصل كذا. المؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره يكرمه الله بحالة من اللامبالاة، ويكون ضابطه في سلوكه شيء واحد هو شريعة الله عز وجل، أوامره ونواهيه فقط. نعم، إذا هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله يقودنا إلى مسألة من مسائل الاعتقاد يجب أن نعرفها وأن نصطبغ بها كل مسلم، وإذا عرفنا ذلك فإننا لا نخصص طائفة من تصرفاتنا نقول هذه خاضعة لقضاء الله وقدره، والتصرفات الأخرى نقول لا هذه عائدة إلى إراداتنا وحرياتنا وتصرفنا. بعض العوام يصنفون الطوارئ التي تجاذب الإنسان والتصرفات التي يمارسها الإنسان يصنفها إلى قسمين، يقول هذه أمور قضاء القدر وهذه أمور أنا فعلتها. نعم، هذا غلط كبير، ولا يجوز للإنسان المسلم أن يتصرف أن يتصور الأمر بهذا الشكل، وهذا مصدر إلى الكفر. إذا تصورت أن في عطاف يقع منك أو سؤال أو لفتة نظر شاردة عن قدر الله عز وجل فقد كفرت. نعم، ولذلك يعني نجد كثير من العوام رجالا ونساء يطرحون سؤالا غريبا في موعد، مثلا يقولون صحيح ان الزوجه قضاء قدر، الزواج قضاء قدر، ولم يستطيع الشاب ان يتزوج الا ما قد قدرت له، وكذلك الفتاة لا تستطيع أن تتجاوز إلا بمن قدر لها. هذا السؤال غير وارد، لأن وهذا خطير جدا، هذا السؤال لأن الذي يسأل هذا السؤال أو التي تسأل هذا السؤال تتصور أن هنالك أمور داخلة في قدر الله وهنالك أمور غير داخلة في قدر الله، فهو يسأل يا ترى الجواب من هذا النوع أم من هذا النوع، من النوع اللي داخل في قدر الله ولا من النوع اللي مو داخل في قدر الله، ليش في شيء ما هو داخل في قدر الله؟ الزواج، الطلاق، الحياة، الموت، الأعمال التي تمارسها، الأرباح التي تدخل في جيبك، الخسارة والعياذ بالله التي تقع، الأمراض، العافية، الأوجاع، الأسفار، الإقامة، الحركات، الكلمات، التصرفات، كلها داخلة في قدر الله سبحانه وتعالى. إذا كان ابن عفان لا يقول ما من نفس تبديه إلا وله أي لله عز وجل فيه قدرا يمديه أي ينفذه، خلال هذا النفس طرقت عيناك بقدر الله، خلال هذا النفس تنحت ووقعت بقدر، خلال هذا النفس اغمضت عينيك للتنام بقدر، خلال هذا النفس وضعت لقمة من طعام في فمك وضربتها بقدر، كل شيء بقدر. كيف بقى الزواج ما راح يكون بقدر؟ كل شيء كل شيء. ولو ان انسانا تصور ان امرا من الامور ليس داخلا في القدر كفر، انني يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. نعم. فكذلك هناك مثلا من يقول والله وقعت حادثه مرور زيد من الناس مات، هل اعتدى عليه احد؟ قال لا ما اعتدى عليه احد، قدر قضاء قدر كان، يعني لزم الضبط بانه هذا الرجل يقتل بسبب الحادث، لكن الحقيقه لم يكن هنالك اعتداء من احد عليه وانما هو بقضاء وقدر، هذا غلط من الضبط. معنى هذا الكلام انه لو مات بسبب اعتداء عليه اذا ليس بقضاء وقدر، الذي يقول هذا الكلام او يكتبه يعني يقصد يعني انه لو مات بموجب عدوان لاحقه فليس هذا بقضاء وقدر. نعم كل بقضاء وقدر، موت الانسان ايا كان سببه بقضاء من الله وقدر، وولادة الانسان بقضاء من الله وقدر، وما بينهما ما بين الحياة والموت كل التقلبات التي تكون بقضاء من الله وقدر. ولكن ما القدر وما القضاء؟ هذا ما ينبغي ان يعرفه الانسان حتى يزول الاشكال من اذهان بعض العوام. وموضوع القضاء والقدر من اخطر الموضوعات التي تتعلق بالعقيدة، ومع ذلك اكثر الناس يجهلون هذا الموضوع الذي هو اخطر موضوعات العقيدة. وهذا ما دفعني في العام الماضي الى اخراج كتابي او الذي قبله الى اخراج كتابي الانسان مسيرا ام مخير، فينبغي ان يعني يدرس هذا الموضوع وان يتشربه كل مسلم على انه من بدهيات المعتقدات التي يجب ان لا تغيب عن بال الانسان. ما القضاء؟ القضاء علم الله المستور في غيبه بكل ما سيجري في الكون، هذا هو قضاء الله. علم الله المستور في غيبه، مستور كما لا نعلم في الأجل، المتعلق هذا العلم بكل ما يجري ما سيجري في المستقبل يعني في الكون، الأحداث الطبيعية التي تقع في الطبيعة من جاز التعبير في المكونات، كل ذلك بعلم من الله سبحانه وتعالى وخلقا منه. الانسان ولادته موته ما بينهما من التصرفات يعلمه الله ام لا؟ معقولا لا يعلم الله ام لا؟ لا يعلم الله. والقضاء ما هو؟ علم الله المسطور في غيبه بما ستتصرف به، بما سيجري في كونه من الامور الاختيارية التي تصدر باختياراتنا، او من الامور القهرية التي تقع وراء اختياراتنا. كل ذلك شيء علم الله سلفا انه سيحصل. علم الله سلفا ان زلزالا سيقع في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية بقوة كذا مسير كبيري، هذا من قضاء الله. علم الله ان جفافا سيجتاح مدينة بلدة ليلة ارض من الاراضي من تاريخ كذا لتاريخ كذا، داخل في علم الله؟ داخل في علم. اذا هذا من القضاء. علم الله ان حربا ستكون بين مجتمعين بين دولتين، ونتيجة الحرب كذا من النفس سيموت، وكذا من الناس سيجرحون، ويحصل كذا وكذا من الامور الجزئية، ويستمر من تاريخ كذا لكذا. يعلمه الله ام لا؟ ما هو يعلم يخلق هذه الاشياء؟ اذا هذا بقضاء الله عز وجل. علم الله ان زيدا من الناس سيمرض يوم كذا بتاريخ كذا بسبب الطعام الذي سيتناوله، ولسوف يتناول من الأدوية كذا وكذا، ولسوف يعاني من الآلام كذا وكذا، ثم بعد عام 30 أو 35 يوم كذا سيشفى. يعلمه الله أم لا؟ إذا داخل في قضاء الله. فلان من الناس سيتزوج، ولسوف تكون زوجته فلانة من الناس، علم الله ذلك. ولسوف يذهب ويترك الأبواب ويختار تعجبه هذه لا تعجبه تلك. كل هذه التصرفات مسطورة في علم الله سبحانه وتعالى. فلان من الناس سيختار الإيمان، فلان من الناس سيختار الكفر، فلان من الناس سيؤمن ويختار الفسوق والعياذ بالله. يعلم الله ذلك أم لا؟ علمه هو ما يسمى القضاء. كل ما يدخل في علم الله فهو داخل في قضاء الله، لأن قضاء الله علمه جل جلاله المسطور في غيبه بكل ما سيجري في الكون. والقدر وقوع هذه الأشياء فعلا تبقى ما علمه الله عز وجل في سابق غيبه. القضاء إذن العلم المسؤول من الأجل في سابق غيبه قبل أن يقع هذه الأشياء، تقع هذه الأشياء، هذا قضاء. فإذا وقعت هذه الأشياء تماما كما قد علم الله لقوها ماذا يسمى؟ قدر. لذلك عطاء الله يقول: ما من نفس تبديه إلا وله، أي لله، فيه قدر يمضي. لأنك في حياتك تمارس هذه الأشياء، ما كان غيبا يقع ويحصل، ويقول ما كان قضاء سابقا في علم الله يسمى قدر. وقوع الأشياء الغيبية يسمى قدرا. إذا ما هو مسطورا في علم الله من الأجل قديما قضاء. فإذا وقعت هذه الأشياء واحدة تلو أخرى واحدة تلو أخرى مطابقة لعلم الله ماذا يسمى؟ قدر. إذا القضاء علم الله بكل ما سيجري، هذا هو القضاء. والقدر تنفيذ الله لمعلوماته. هذا الذي يعلمه الله مما سيجري في الكون نوع ما لا اختيار لنا فيه أبدا، لا اختيار لنا فيه. المرض، الشفاء، الرقاب، اليقظة، الموت، الولادة، نعم، سقوط إنسان من مكان إلى مكان، نعم، الأشياء التي تقع في الطبيعة، زلازل، كسوف، نعم، خشب، نعم، محل يكون فيما هطول الأمطار، عدم هطول الأمطار، جفاف الينابيع، تفجر الينابيع، نعم، هذه الأشياء، هذه من الأمور التي لا اختيار لنا فيها إطلاقا. مرضك، شفاءك، موتك، ولادتك، نومك، يقظتك، هذه الأشياء كلها لا اختيار لنا فيها، داخل في قضاء الله. قبل أن تقع تسمى قضاء، عند الوقوع تسمى قضاء. كذلك تدخل فيها التصرفات التي تجري باختياراتنا. وجودنا هنا في هذا المكان للدرس أمر اخترناه، وبإرادة منا نفذناه، وبتدبير منا حققناه. إذا داخل في اختيارنا هذا العمل، داخل في قدر الله عز وجل، هذا الذي وقع الآن من قدر الله. وقبل أن يقع كان مذكورا في علم الله أنه سيقع، كان قضاء. صلاتك، صومك، عباداتك، حجك، صدقتك، قراءتك للقرآن، تهجدك، تقلباتك، كلها هذه من الأمور الاختيارية تفعلها بموجب قرارك العقلي واختيارك الشخصي. أليست من قدر الله عز وجل؟ يقدر. نعم، يقول ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى، أي نفذ الله علمه فيك. فإذا فهمنا ذلك، إذا ما ليس معنى القضاء أن يصفد الباري عباده بالأغلال وأن يصيبهم اختيارهم، لا، القضاء علم الله بما سيجري منك. الشيء الذي ستفعله مضطرا لا اختيار لك فيه، داخل في قضاء الله وقدره. الشيء الذي ستفعله باختيارك هذا انت مختار فيه، داخل في قضاء الله وقدره. هذا الكلام اذا توعيناه وتبيناه زال الاشكال الذي يخطر في بال بعض الناس، والذي يتاجر به الساقطون من الملاحدة دائما، ومن يحتل فيه الغزو الفكري. يقول مثلا كل شيء بقضاء وقدر، هكذا يقول الرسول. اذا انا مضطر اصبحت، هذا احمق. نقول له انه يتعلم القضاء علم الله بما يجري، سواء كان من الامور الاختياريه او من الامور الاضطرارية. والعلماء قالوا قديما العلم صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة. العلم صفة كاشفة تكشف الأمور على النبي عليه، وليست صفة مؤثرة. يعني الآن أنا لله المثل الأعلى، أضرب المثل بنفسي بالتقريب. أنا لو فرضنا عرفت أن ابني سينجح في الامتحان أو أنه لم ينجح، لا علمت هل علمي بذلك هو الذي اضطره إلى النجاح غير الرسول؟ من هو الذي يتصور ذلك؟ المعقول أن يأتي ابني يقول إذا نجح، يقول ليس بفضلة النجاح، لأنك أنت علمت أنني سأنجح، ومعنى ذلك أنك الذي فرض لي علي النجاح. إذا كان عاقل لا يحتاج أنا من يجنون يحكي طبعا. نعم. كمان إذا سقط ممكن يقول والله أستاذي اللي سقط لك، ليش أستاذك اللي سقطك؟ قال لأنه عرفان إنه بيسقط. عرفان. ما دام عرفان إنه بيسقط، هذا هو سقطني. في حدا ممكن بيصدق هالكلام؟ ما بيصدق. ليش ما بيصدق؟ لأن العلم صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة. العلم هي ربي اذا عكسته على طريق يريك الطريق كما هو. اذا طريق معبد الضوء يريك الطريق معبدا. اذا كان الطريق في حفر وغليل الضوء يريك الطريق بهذا الشكل تماما. فالعلم عبارة عن ضوء. ربي سبحانه وتعالى يعلم ماذا سأفعل. اذا كان ما سافعله باختياري فعلم الله لا يسقط هذا الاختيار ولذلك انا مكلف. واذا كان هذا الامر ليس باختياري فعلم الله اصلا لا يوجد اختيارا معدوما. علم الله انني ساموت كذا، علم الله انني سارفع ساخسر سارفض ساستيقظ، هذه ليست من الامور الاختياريه. والعلم يتعلق بشيء كما هو. فالامور الاختياريه انت مكلف بها، والامور الخارجه عن اختياراتك انت لست مكلفا بها. وجل الاله القائل في محكم تبيانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم قال معلش ان حكينا الكلام شرحنا، لكن خلينا نعيد ونشرحه لان هذا الموضوع يعشش الاشكالات كما في اذهان بعض الناس. نعم قال طيب ناخذ الامور الاختياريه التي تتحدث عنها الصلاه الصوم حضور هذه الدروس هي بحسب الظاهر من اختياراتنا، لكن اليس الخالق لها هو الله؟ ألستم تقولون ان الله خالق كل شيء؟ نعم مو نحن الله نحن من مالك الكلام. قال طيب اذا كانت صلاتي خلقها الله اذا تبني من الاختيار، اذا كان صومي خلقه الله، إذا كانت صدقتي التي تقدمت بها لفقيري خلقها الله، إذا أنا لست مختارا. نقول هذا الكلام فيه مغالطة. الحركة الجسمية التي تمارسها بصلاتك ومشيك وحضورك الدرس قطعا بقضاء الله، قطعا بخلق الله، قطعا بخلق الله. لكن أن يكون فعلك الماضي بخلق الله لا يعني أنك مجبر على هذا الفعل. لاحظ ما أقول، لا يعني أنك مجبر على هذا. قال كيف؟ قلنا لباري عز وجل وهبني قدرة على اختيار ما أشاء. وهذه نعمة غريبة وعجيبة متعنا الله بها، ما أنا بدي أنكرها أبدا. متعني بقدرة على أن أعزم على ما أفعل وأن أعزم على ترك ما لا أريد أن أفعل، بل متعني بهذه القدرة. مثلا ناس قالوا لي أن لك الصدقة تشفي المريض، تحل المشكلات، ترفع المصائب، فأنا فكرت أتصدق أم لا أتصدق؟ ماذا سأصنع؟ بعد أن شاورت نفسي قررت أن أتصدق. وعندما قررتهم ووضعت يدي في جيبي واخرجت المال وتصدقت، الفعل الذي صدر من يعني وضع يدي في الجيب واخراج المال ومد يدي للفقير هذا بخلق الله. لكن متى خلق الله في ذاته هذا الفعل؟ عندما راى عزمي على الصدقه. راى الله مني العزم على الصدقه فخلق الفعل الذي يتناسب مع عزمه. جعل الله خلقه لفعل خادما لعزمه. الثواب على الفعل المادي الذي تراه ام على العزم؟ على العزم. وهذا يقول لها احبار، يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب هو العزم. كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. فأنت تخطئ إذا تصورت أن الثواب على حركة الركوع والسجود وما إلى ذلك، هذا بخلق الله. لكن الله خلق حركات الصلاة وأعمال الصلاة مطابقة لعزمك، لكي يكون هذا الفعل الذي خلقه الله فيك شاهدا يوم القيامة على عزمك على الصلاة. وأنت عندما اتجهت إلى ذلك الفقير لتكرمه وتعطيه، لما رأى الله عزمك الداخلي أقدرك على الحركة، وأقدرك على مد اليد إلى جيبك وإخراج المال منه وإعطاء هذا المال لهذا الفقير. إذا الفعل المادي الحركة بخلق إلا، لكن الثواب ليس على هذا الفعل، الثواب على العزم، والعزم موجود ولا مو موجود؟ إذا الإنسان حد يكابر المكابرة ما لها علاج. واحد قال لا أنا أنا أنا مسير، أنا مسير، مش العزم مين خلقه؟ مو الله سبحانه وتعالى خلقه؟ في واحد بيتحرك مرتعشا، مرتعش إذا دائما في ماء مرض، هذا والعياذ بالله اللي بتعرفه، كل جسمه مرتعش من فوق لتحت. واحد ثاني عم يتحرك رقص، عم يرقص. في فرق بين حركة الارتعاش وبين حركة الرقص ولا لا؟ الارتعاش غصب عنه، ما عنده رغبة بهذا، هو عم يرتعش. أما حركة الراقص أو الراقصة بعزم ولا بدون عزم؟ لو واحد قال لا فرشكل، في حدا عاقل بصدقه؟ إذن هذا إنسان سلبه الله الاختيار فهو يرتعش بدون قصد، والآخر غرس في كيانه الاختيار فهو يحرك نفس الحركة، ارتعاش نفسه لكن بموجب عزم وإرادة وقصد. لذلك حركة المرتعش لا ثواب عليها ولا عقاب، ما في عزم. لكن حركة الراقص في عليها، نعم، يعني يحاسب عليها. إذن هذا الموضوع ذكرنا خلاصته الآن، وأذكر أننا شرحناه شرحا مفصلا من قبل، ومن كثرة الأسئلة والأسئلة المتكررة ومن كثرة ما يطمع أعداء الله أن يشككوا المسلمين من عباد الله بموضوع القضاء والقدر بتصور منهم، أخرجت هذا الكتاب الإنسان المسير المخير لكي ينقص المشكلات التي قد تقوف في بال الناس في هذا الموضوع. إذا هذا معنى كلام ابن عطاء الله، ما من نفس تنبيه إلا وله لله فيه قدر يمضيه. انظر إلى هذا القدر، هذا المقدور، إن كان من الأمور الاختيارية فلك على ذلك أجر ووزر، وإن كان من الأمور الاضطرارية فليس عليك لا أجر ولا وزر. ثالث كان، هل هذا اليقين بالقدر في كل تصرفاتنا وتقلباتنا يورث الإنسان أو المجتمع تواكلا، أم يطلقه من سجن سباته ويجعله ينقض بنشاط لا نظير له من أقصى العالم إلى أقصى العالم؟ أما المخرفون للحمقى من الناس الذين يتبعون المخططين للغزو الفكري للمسلمين فيقولون ما لك هذه الأمة إلا إيمانها بالقضاء والقدر، لأنهم عندما آمنوا بأن كل شيء بقضاء وقدر استسلموا للتواكل ورقدوا ولم يعودوا يتحركوا، نعم، فكان تخلفه نتيجة لإيمانهم بالقضاء والقدر. هذا ما يقوله المخرفون والمبجلون. طبعا يقول ذلك أساتذتهم من محترفي الغزو الفكري. وأما الحقيقة العلمية والواقع الذي نراه ونشهده في التاريخ القريب والبعيد فهو يصور عكس ذلك تماما، عكس ذلك تماما. عندما أعلم أن حذري لن ينجيني من قدر الله عز وجل أبدا، مهما أخذت حبري لن ينجيني من قدر الله عز وجل. ماذا أصنع؟ أضع حذري على الرأس وأقوم بالواجب الذي أمرني الله عز وجل به وهو غامر تماما كما أمرني الله طبقا بضوابط الشرع. وإذا جاء من يخوفني أقول القدر مضى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما ذكره من النصائح المعروفة في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمة التي رفعت تحت مظلة هذا الكلام هي التي انطلقت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، من أقصى المعمورة إلى أقصى المعمورة، لا تبالي بشيء لأنها مؤمنة بأن ما قضاه الله سيقع مهما أخذ حذرا، وأن ما لم يقضه الله لم يقع مهما أيضا حاول. ولذلك تجدون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى شرق العالم وغربه فاتحين آمرين وداعين إلى الله مغامرين. ما في بلد من بلاد الإسلام إلا فيه عدد من الصحابة مدفون. شو أخذوا لهم؟ أبو أيوب الأنصاري شو أخذوا لإسطنبول؟ نعم، في بلادنا في كثير من بلاد الأتراك ما وراء النهر، لولا يقينهم بالقضاء والقدر ما خرجوا من جزيرتهم، ما خرجوا من سجنهم. هذه حقيقة. يعني رحم الله ذاك الذي عبر عن هذا بقوله: نفذت مقادير الإله وحكمه فارح فؤادك من لعل ومن لئيم. نفذت مقادير الإله وحكمه، خلاص فطر. يعني القضاء لا بد يقع ما في شك، واللي ما قضى ما قضى ان يصير ما راح يصير كمان مهما لو حاول. اذا ارح فؤادك من لعل لو فعلت كذا حصل كذا، لو فعلت كذا صار كذا. كم من الناس يحرقون افئدتهم بهذا الكلام لعل ولو، لكن الذي امن بقضاء الله عز وجل يريح فؤاده من لعل ومن لو. واضح هذا الكلام ايها الاخوه؟ لذلك الامر على العكس مما يقول هؤلاء الدجالون والمخرفون. عندما لم يكن العرب يقيمون وزنا للقضاء والقدر كانوا يعيشون على هامش التاريخ، اليس كذلك؟ وكان مسكنون في دائرة صغيرة من العالم في جزيرتهم العربية. لماذا لم يكونوا يغامرون؟ لماذا لم يخرجون من جزيرتهم؟ لما آمنوا بالله ورباهم الله على اليقين بأن كل ما يجري في الكون سبق أن علم الله أنه سيجري وبخلقه يجري، فإن كان من اختياراتك فأنت تصاب على اختيارك فيه إن كان ثوابا، وتعاقب على اختيارك فيه إن كان محرما، وما لم يكن لك اختيار فيه فأنت لست مكلفا إطلاقا. لما غزوا بهذه الحقيقة خرجوا من دائرتهم وانطلقوا يفتحون ويعلمون ويدعون ويقيمون المجتمع الإسلامي ويغرسون لواء الإسلام فوق كل راضية من أرض الله سبحانه وتعالى الواسعة. والله لو ما كان عندهم إيمان بالقضاء والقدر ما كان خرجوا لهذا. فعجبوا لمن يقول إن سبب تخلف هذه الأمة هو إيمانها بالقدر. في السبعينات أذكر قرأت كلاما في جريدة السيارة لإنسان قال إلى رحمة الله عز وجل، يقول فيه: عندما يعلم العرب أنهم سادة أقدارهم يتحررون من التخلف، عندما يدرك العربي أنه سيد قدره، يعني قدره بيده ليس بيد الله، سينعتقون من التخلف. كلام عجيب، كلام عجيب وغريب. نعم طبعا، وضعت هذا الكلام تحت مجهر النقد للبحث العلمي، العلم الواقعي. متى كانت هذه الأمة متقدمة ومتى تخلفت؟ كانت متقدمة عندما كانت تؤمن بأن كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس كما قلت لكم. الآن عندما تخلفنا لماذا تخلفنا؟ لأن عقيدة القضاء والقدر تقلصت ثم تقلصت ثم تقلصت حتى لم تبق لها فاعلية في مجتمعاتنا. لم نقيد هذا الكلام هو صحيح. وأخرجت كتيبا لي آنذاك اسمه: من هو سيد القدر في حياة الإنسان؟ من هو سيد القدر في حياة الإنسان؟ طبعا ما في عاقل أيها الأخوة إذا لم يكن سكران يقول هذا الكلام. مش كيف العقل، ما دام العقل موجود كيف يقول هذا الكلام؟ أنا لما أعطس بقرار مني أعطس، أنا عندما أمر بقرار بسيادة لقدري أمرض، أنا عندما أشفى بقرار مني أشفى، أنا عندما أجد أن الشيب وقف في وجهي وثيبي ورأسي ودعني الشباب إلى غير رجعة بقرار مني اخترت هذا، أنا سيد قدري في ذلك. أنا عندما كنت صغيرا ضعيفا ثم تحولت إلى القوة ثم عادت القوة إلى الضعف بقرار مني، لأني سيد قدري خططت لنفسي هذا. أنا عندما أموت بقرار مني أموت. عجيب عجيب هذا الكلام. أنت كما يقول الإمام الغزالي: أنت أكل الخبز لا تعلم به. نعم، أنت لا تعلم كيف يتم هذا النظام الكوني الذي ينعكس إلى جهات جسدك. نعم، كيف يجري منك؟ أم كيف تبول؟ هكذا يقول الإمام الغزالي: هذا الطعام كيف يجري منك؟ أم كيف تبول؟ كيف يعني بدك تنسي قدرك؟ لا تنسي قدرك، تدخل أنت ترعى شؤونك كلها، ما يصير شيء إلا بإرادتك لك. نعم، لما بيجي الشتاء وما في مطر توصل لهم، ما لازم تخلي هيك الشتاء يمر، لأنك أنت سيد قدرك. لما المياه الجوفية تغور ثم تغور ثم تغور، ما لازم تخليها تغور، أنت سيد قدرك. خلاصة، كتبت كلاما علميا في هذا الصدد وأوضحت أن كل شيء بقدر، وعندما نؤمن أن كل شيء بقدر فإننا لن نتثاقل من النهوض بواجباتنا التي كلفنا الله بها، ونعيش معنى قول الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزوة لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في نفوسهم. من الذين كانوا يتقلصون عن الخروج إلى الجهاد مع رسول الله؟ المؤمنون بالقدر أم المنكرون للقدر؟ الواقع خير شاهد على ذلك، ليس هذا محل الشاهد، لأنه ليس الأولى. العبرة أن هذا الإنسان الذي كتب هذا الكلام إن شاء الله عز وجل في يوم من الأيام وهو في أوج قوته وتمام عافيته يؤدي وظيفته التي كان ينهض بها فجأة وقع أخطر وحمل إلى المشفى وبقي يعاني المرض مدة أشهر. سيد القدر ولنقول انه عندما يعتقد الانسان العربي انه هو سيد قدره ينفق من التخلف. شو صار فيه؟ ما انت سيد قدرك ليش خليت يصير فيك هيك؟ رايت بعد ان شوفي ها هنا محل الشاهد بمناسبه من المناسبات سالته عن حاله وصحته فقال لقد تفضل الله عز وجل علي كثيرا ولقد اكرمني الله بالشفاء وخرجت شاكرا فاديت له العمره ونظرت وتصورت كيف يكون الانسان في بعض الاحيان بسائق من ضعفه يخلي نفسه طاغيه من التراب. ما الذي يجعله يتخيل نفسه طاغيه من التراب؟ الضعف. الضعف في بعض الاحيان ضعف الانسان يريه الامور على خلاف حقيقتها. لكن لما انكشفت لهذا الانسان الحقيقه تماما ورجع الى مستوى العبوديه لله عز وجل. وانا اعتقد ان الله اراد بهذا الانسان خيرا. كذلك تعلمت من هذا ان لا يطيل الانسان لسانه على الاخرين بالاتهامات ويقول ان هذا كفر هذا لم يعد فيه خير. لا، اليوم اخطا، اليوم انحرف، غدا ماذا ستكون عاقبته الا تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يكون أنه قد ختم لهذا الإنسان بالصلاح، لكنه ذهب وترك وراءه العبرة. ما في عاقل من العالم كله يتصور أن الإنسان هو سيد قدره. سكران بأي أشكال وألوان، نعم، هذاك كان العرب شوه اذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجمال الساجدين. ما رفع الكذاب، وهذا الشيء مو صحيح. لكن رحم الله من قال اعجب الشعر اكله. الشعر شعر العلم العلم. لما الواحد بده يغمض عينه ويغير عقله بيحكي بيحكي كلام، الانسان ما له حدود بيحكي، بس الانسان يحط هذا الكلام في ميزان العلم يشوف. نعم، الانسان لا يملك، يتحرك في قبضة الله، يتحرك الانسان في قبضة الله عز وجل. كل شيء من عند الله، اعطاك الله شيئا واحدا، به يكتب لك الاجر وبه يسجل عليك الوزر. ما هو الاختيار؟ هذا الشعور الداخلي، العزم، القدرة على اختيار ما تريد. هذا ما تتمتع به، لهذا هو مبعث الصيام والعقاب في كيان الانسان. نتيجة العزم بخلق الله. كل ما يصدر منك بخلق من الله يصدر، وكل ذلك بعلم سابق من الله ام لا؟ بعلم سابق من الله. في رجل من الصالحين كان يدرس تفسير وكان يستمع في حلقته كثيرون، فكان يفسر قول الله عز وجل ذات يوم يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. فقال له رجل من عرض الحلقة، قال في أي شأن ربنا اليوم؟ الآية بحسب الظاهر يعني توحي كل يوم هو في شأن، يعني كأنما الآية تقول كل يوم عبارة عز وجل يظهر لي شكل وشأنا جديد. من حقه بقى هذا يسأل من يوم بقى شو الشأن اللي عبارة عز وجل يمارسه؟ فكر المدرس الشيخ وقال انظرني الى الغد. وعاد راح الشيخ الى دار المفكر وكان رجلا صالحا، فاخذ يسال الله عز وجل ويتضرع الى الله ان يلهمه الرشد. راى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليله في الرؤيا، قال له قل شؤونا يبديها ولا يبتليها. كلام دقيق، شؤونا يبديها يعني يظهرها ولا يبتليها، لا يجدها من جديد. هي منسقة بس كانت خفية، ثم انه يظهر منها كل يوم ما يقتضي ان يظهر في ميقاته، يظهر منها كل يوم ما قضى الله ان يوجد في ميقاته، فكل يوم فعلا في شأن جديد. بس هل الزبير يبديه الا من خفاء وليس يبتدئه من عدم؟ في اليوم الثاني كان الشخص السائل جالس قال له هذا الكلام، هي شؤون يؤديها ولا يبتديها. قال له الرجل صل على من علمك صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولسوف نتابع تتمه هذا الكلام ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.